محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن وجعله حجة لنا وشفيعا يا رب العالمين. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل من يرزقكم من السماوات والأرض فإن آلهتكم لا يملكون مثقال ذرة، والرزق من السماء هو المطر، والرزق من الأرض هو النبات والمعادن ونحو ذلك. قل الله أي هو الذي يرزقكم من السماوات والأرض، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. والمعنى أن أحد الفريقين على هدى والآخر على ضلال، ومعلوم أن من عبد الذي يخلق ويرزق وينفع ويضر هو الذي على الهدى، ومن عبد الذي لا يقدر على خلق ولا رزق ولا نفع ولا ضر هو الذي على الضلالة. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل لا تسألون عما أجرمنا أي إن كانت عبادتنا لله وطاعاتنا له جريمة فلستم مسؤولين عنه، ولا نسأل عما تعملون أي لا ينالنا من كفركم وترككم لإجابة ضرر. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل يجمع بيننا ربنا أي يوم القيامة، ثم يفتح بيننا بالحق أي يحكم ويقضي بيننا بالحق، فيثيب المطيع ويعاقب العاصي، وهو الفتاح أي الحاكم بالحق القاضي بالصواب العليم بما يتعلق بحكمه وقضائه من المصالح. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء أي أروني الذين ألحقتموهم بالله فجعلتموهم شركاء له حتى أراهم وأرى ما يقدرون عليه. كلا بل هو الله العزيز الحكيم أي ارتدعوا عن دعوى المشاركة، بل المنفرد بالإلهية هو الله القاهر الغالب الحكيم بالحكمة الباهرة. ثم قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أرسلناك إلا كافة للناس أي وما أرسلناك إلا للناس جميعا عربهم وعجمهم، بشيرا ونذيرا أي مبشرا لهم بالجنة ومنذرا لهم من النار، ومنذرا لهم من النار ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما عند الله وما لهم من النفع في إرسال الرسل. ثم قال الله عز وجل ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قالوه استهزاء بما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم من البعث والحساب. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. قل لكم ميعاد يوم وهو يوم البعث لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون أي هذا الميعاد المضروب لكم لا تتأخرون عنه ولا تتقدمون عليه، بل يكون لا محالة في الوقت الذي قدر الله وقوعه فيه، فلن يأتي قبل الموعد الذي وقته الله تعالى له وهو آت في ذلك الموعد. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، وهي الكتب القديمة كالتوراة والإنجيل والرسل المتقدمين، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم محبوسون في موقف الحساب يرجع بعضهم إلى بعض القول أي يتراجعون الكلام فيما بينهم باللوم والعتاب بعد أن كانوا في الدنيا متعاضدين متناصرين متحابين، يقول الذين استضعفوا وهم الأتباع للذين استكبروا وهم الرؤساء المتبوعون لولا أنتم صددتمونا عن الإيمان بالله والاتباع لرسوله لكنا مؤمنين بالله مصدقين لرسوله وكتابه. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا مجيبين لهم مستنكرين لما قالوا أنحن صددناكم عن الهدى أي منعناكم عن الإيمان بعد إذ جاءكم الهدى

بس القرآن. يعني بظن بعض الناس لما نقول مثل هذا الكلام يعني اجلس اقرأ القرآن بس هيك طالع في القرآن وقرأ القرآن ورتل القرآن. لا يا أخي، القرآن يدعو إلى العلم النافع العمل الصالح، كل علوم الدنيا النافعة يدعو إليها القرآن، التسلح يدعو إليه القرآن، أخذ الاستعدادات العسكرية يدعو إليها القرآن، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، إصلاح الدنيا بما ينفع في الآخرة هذا دعا إليه القرآن. يعني بعض الناس فكرته هيك. يعني مرة واحد في رمضان في العشر الأواخر كنا نصلي بفضل الله عز وجل في العشر الأواخر، يعني وكان تعرف العشر الأواخر بنختم يعني، فالشاهد واحد من العوام بقول هذول كيف يعني كيف بدهم يحروا فلسطين وكيف يعني مشغولين بس في الليل بالصلاة. يا أخي ما هم اللي كانوا يقوم الليل، هم اللي فتحوا البلاد كلها، وهم الذين أصلح الله عز وجل بها بهم دنيا الناس وآخرة الناس. هم الناس عندهم معارضة بين الدين وبين كذا. مثل الآن بقول لابنه لا تروح تحفظ قرآن مشان ما هذا يأثر على دراستك، وإحنا نجد الآن إنه الأوائل في المستويات جميعا تجدهم من حفاظ القرآن. فالدين هو كل متكامل، ادخلوا في السلم كافة أي في الإسلام كله، لا نقتصر فقط على شيء من الدين دون شيء. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ قل جاء الحق أي الإسلام والتوحيد والقرآن الذي فيه البراهين والحجج، فقوته ودولته آتي لا ريب، وما يبدئ الباطل وما يعيد، أي ذهب الباطل ذهابا لم يبق منه إقبال ولا إدبار ولا إبداء ولا إعادة. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. قل إن ضللت عن الطريق الحقة الواضحة فإنما أضل على نفسي، أي إثم ضلالتي يكون على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي من الحكمة والموعظة والبيان بالقرآن، إنه سميع قريب مني ومنكم يعلم الهدى والضلالة. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. ولو ترى إذ فزعوا عند نزول الموت، وقال قتادة هو فزعهم إذا خرجوا من قبورهم، أي لرأيت أمرا هائلا، فلا فوت فلا يفوتني أحد منهم ولا ينجو منهم ناج، وأخذوا من مكان قريب من ظهر الأرض أو من القبور أو من موقف الحساب، فهم من الله قريب لا يبعدون عنه ولا يفوتونه. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقالوا آمنا به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنى لهم التناوش، التناوش التناول، أي كيف لهم أن يتناولوا الإيمان من بعد يعني في الآخرة وقد تركوه في الدنيا، وهو معنى من مكان بعيد، أي هو تمثيل لحالهم في طلب الخلاص بعدما فات عنهم، فهو بعيد بالنسبة إليهم إذ قد كفروا به من قبل. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. ويقذفون بالغيب أي يرمون بالظن، فيقولون لا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار، من مكان بعيد أي من جهة بعيدة ليس فيها مستند لظنهم الباطل، وفيه تمثيل لحالهم بحال من يرمي شيئا ليصيبه وهو لا يراه، من مكان بعيد لا مجال للوهم في إصابته. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. وحيل بينهم وبين ما يشتهون في الدنيا من أموالهم وأهليهم أو من الرجوع إلى الدنيا، انتهى. حيل بينهم بين ما يشتهون، جاءهم الموت وبالتالي فيه الآن حاجز وحائل بينهم بين ما كانوا يشتهونه في الدنيا، كما فعل بأشياعهم من قبل أي بأمثالهم ونظرائهم من كفار الأمم الماضية، إنهم كانوا في شك مريب من أمر الرسل والبعث والجنة والنار أو في التوحيد وما جاءتهم به الرسل من شأن الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.

ترغيب أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا بتزيين الشيطان ذلك له حتى أضله واستمر على أعماله الفاجرة وهو يظنها صالحة، أهو كمن هو على الهدى يعلم أنه على الحق؟ أهو كمن هو على الهدى يعلم أنه على الحق؟ فإن الله يضل من يشاء أن يضله ويهدي من يشاء أن يهديه، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أي لا تقتل نفسك حزنا على استمرارهم على الضلال، فإن الله هو الذي شاء أن يضلهم لسوء أفعالهم، إن الله عليم بما يصنعون لا يخفى عليه من أفعالهم خافية. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا تزعجه من حيث هو أي من بخار ماء البحر وتحركه ليسير إلى حيث يريد الله تعالى، فسقناه إلى بلد ميت قد مات نباته وظمئ أهله وحيوانه فأحيينا به الأرض، أي أحيينا بالمطر الأرض بالنبات بعد موتها، أي بعد يبسها وذهاب ما كان عليها من نبات، كذلك النشور أي كذلك يحيي الله العباد بعد موتهم كما أحيى الأرض بعد موتها. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. من كان يريد العزة، قال الفراء معناه من كان يريد علم العزة لمن هي فإنها لله جميعا، وقال قتادة من كان يريد الوصول إلى العزة فليتعزز بطاعة الله، فلله العزة جميعا أي فليطلبها منه لا من غيره، ليس لغيره منها شيء، وهو يهب منها لمن يشاء، ذلك يقول عمر رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، وما ذلت الأمة إلا بعد أن تركت التعلق بالله عز وجل العزيز، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إليه يصعد الكلم الطيب، يصعد الكتبة من الملائكة بما يكتبونه من الصحف، والكلم الطيب كل كلام طيب من ذكر الله وأمر بمعروف ونهي عن منكر وتلاوة وغير ذلك، والعمل الصالح يرفعه أي يرفعه الله إليه ويقبله، وقيل المراد أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب من الدعاء والذكر حتى يكون مقبولا مجابا، والذين يمكرون السيئات هم الذين يعملون السيئات في الدنيا لهم عذاب شديد، لهم عذاب بالغ الغاية في الشدة، ومكر أولئك هو يبور أي يبطل ويهلك، والمكر في الأصل الخديعة والاحتيال. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. والله خلقكم من تراب في ضمن خلق أبيكم من تراب، يعني آدم خلق من تراب، نحن من ذرية آدم من ماء، فإذا نحن من تراب، ثم من نطفة أخرجها من ظهور آبائكم، ثم جعلكم أزواجا أي زوج بعضكم ببعض، فالذكر والأنثى زوجان، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، فلا يخرج شيء عن علمه وتدبيره سبحانه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره أي ما يطول عمر أحد ولا ينقص من عمر معمر آخر إلا في كتاب أي في اللوح المحفوظ. وقال سعيد بن جبير رحمه الله فما مضى من أجله فهو النقصان وما يستقبل فهو الذي يعمره، وقيل المعنى وما يعمر من معمر إلى الهرم ولا ينقص آخر من عمر الهرم إلا في كتاب أي بقضاء الله، وتطويل العمر وتقصيره هما بقضاء الله وقدره لأسباب تقتضي التطويل وأسباب تقتضي التقصير. لذلك من الأخطاء الآن يقولوا إنه لو أن شخصا قتل آخر يقولون هذا قطع عليه أجله، هل هذا صحيح؟ لا، وإنما أجله في هذا الوقت بهذا السبب، ما أحد يموت قبل وقته مستحيل، أمر لا يمكن أن يحصل، وإنما كان الله قد قدر له أن يموت في هذا الوقت بهذا السبب. قال: فمن أسباب التطويل صلة الرحم، ومن أسباب التقصير الاستكثار من معاصي الله عز وجل. طيب، هل هذا يخالف ما ذكرناه من الإيمان بالقدر؟ يعني أنه إذا واحد وصل رحمه زيد في أجله وبورك فيه، طيب واحد عمل المعاصي محقت بركة عمره ونقص عمره، هل هذا يعارض مكتوب في اللوح المحفوظ؟ لا، كله مكتوب بسببه. يعني مكتوب أن الشيخ محمد الشمري سيصل رحمه وسيطول عمره، مكتوب أنه سين من الناس سيعصي الله عز وجل وسينقص عمره ويكون أجله في وقت كذا وكذا، كل شيء مكتوب، كل شيء. والله الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يقولون في تفسير من ورقة إلا يعلمها، يعني كم مرة بتتقلب هو نازله، يعلم كل شيء سبحانه، وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي سبحانه وتعالى. طيب، إلا في كتاب، قلنا فمن أسباب التطويل صلة الرحم، ومن أسباب التقصير الاستكثار من معاصي الله عز وجل. إن ذلك على الله يسير، أي لا يصعب عليه منه شيء، ولا يعزب عن الله تعالى كثير ولا قليل، ولا كبير ولا صغير. يعني شوف، لذلك في آخر سورة الطلاق إيش قال الله عز وجل؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن إيش؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء، وأنه إيش؟ وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فلا يخفى عليه شيء، لأن الإنسان قد يقدر على ما أقدره الله عليه لكن لا يعلم، لكن قد تعلم أن هناك ظالم يقدر على أذاك لكنه لا يراك ولا يعلم أين أنت، وقد يكون عالما بحالك لكنه عاجز. سبحان الله، الله عز وجل على كل شيء قدير بكل شيء عليم. هذه لو تدبرناها وتفكرنا فيها والله لردعتنا عن معاصي الله وعن الذنوب، ولجعلتنا نقدم على طاعة الله. علمنا اليقيني، لاحظ، لأنه العلم شو هو؟ العلم هو يعني الذي لا شك فيه ولا مرية. العلم طبعا درجات، علم اليقين أو اليقين نفسه درجات. علم اليقين يعني الشاهد أنه 100% عندك علم لا شك ولا ريب في هذا، إذا وهذا يدل على أن الله عز وجل يريد منا من جهة أسمائه وصفاته أن نعلمها، لا أن نظن فيها وأن نشك فيها. الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، علم يقيني أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. طب لتعلموا تعليلية، صح؟ يعني بمعنى أنه خلق سبع سماوات، سبع أراضين لهذا. طب هو خلقنا لماذا؟ لعبارتي، هل هناك تعارض بين هذه الحكمة أو العلة وهذا العلة والحكمة؟ لا، لأنه إذا عرفنا الله عبدناه، صح؟ إذا عرفنا الله عز وجل بأسماء وصفاته عبدناه، ويعني علم الأسماء والصفات توحيد أسماء وصفات، وذاك إيش؟ توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية، كل داخل في عبارة الله عز وجل التي خلقنا من أجلها. نعم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهو الأنهار وبعض البحيرات العذبة الماء وهذا ملح أجاج، الأجاج الشديد الملوحة وهي مياه البحر المحيط والبحار المتفرعة منه ومن كل منهما تأكلون لحما طريا وهو ما يصاد منهما من حيواناتهما التي تؤكل وتستخرجون حلية كالعقد والسوار من اللؤلؤ أو المرجان وهما يكونان في البحر المالح وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر، ترى السفن في البحر شاقة للماء بعضها مقبلة وبعضها مدبرة لتبتغوا من فضله، الفضل هو التجارة في البحر إلى البلدان البعيدة في مدة قريبة كما في سورة البقرة في الآية 164.